الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب القراض. القراض يا جماعة بلغة أهل الحجاز، جماعة الحجازيين يقولوا قراض، أما العراقيين لغة أهل العراق مع المضاربة، يبقى المضاربة والقراض بمعنى واحد. قال الشيخ: وللقراض أربع شرائط، وللقراض أربع شرائط: أن يكون ناض من الدراهم والدنانير، وأن يأذن رب المال، وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا فيما لا ينقطع غالبا. السلام ده معناه يا جماعة؟ قال: القراض والمضاربة بمعنى واحد، والقراض مشتق من القرض وهو القطع، لأن المالك قطع قطعة من ماله ليتجر فيها، وقطعة من ربحه أخذها العامل، وحده في الشرع عقد على نقد، عقد على نقد، ليتصرف فيه العامل بالتجارة، فيكون الربح بينهما على حسب الشرط من مساواة أو مفاضلة، يبقى اللي هيتفق عليه سواء كان مساواة بالمناصفة أو مفاضلة، هذا يأخذ أكثر من هذا، يأخذ ربح أكثر من هذا. يبقى إذن الرجل الذي يتاجر في المال يسمى عامل. يبقى عندنا صاحب مال ورجل يتاجر في هذا المال، والمال نفسه وكيفية تقسيم الربح، وهذه الكيفية بالاتفاق، مناصفة أو أكثر على حسب الاتفاق. ولكن كان المعمول به في بداية صدر الإسلام المناصفة، ولكن دلوقتي الحال يختلف، لأن ربما كان العامل عنده مثلا دكان يدفع له إيجار وضرائب وإضاءة وغير ذلك من المصاريف، فالاتفاق يا جماعة في المسألة، فهذه عقود لا يشترط فيها المناصفة أو المساواة في التقسيم أو المزايدة والمفاضلة، فهذا إنما يرجع فيه إلى الاتفاق. هي المضاربة الأصل فيها أنه صلى الله عليه وسلم ضارب لخديجة بمالها إلى الشام وغير ذلك، وأجمعت الصحابة عليه، الصحابة فعلوا ذلك كعثمان وغيره، وعندنا الحقيقة قصة موجودة في عند البيهقي بسند صحيح، وكذلك عند الدارقطني مروية بطريق أو ذكرها البيهقي بطريقه إلى الإمام الشافعي عن مالك. القصة صححها النووي في الألباني في الإرواء، صحح رواية البيهقي وحسن رواية الدارقطني. قصة مؤداها ان عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر ولدا عمر نزل العراق، فأعطاهما والي العراق مالا، مال المسلمين، وأمرهما أن يرسل المال إلى عمر خليفة المسلمين، وأذن لهما في أن يتاجر في هذا المال، فاشترى بضاعة ورحل بها إلى المدينة، وباعوا البضاعة وقدموا المال إلى عمر. فالحقيقة أنكر عمر عليهم، قال: أكل الجيش أخذ مالا ليتاجر فيه؟ قال: لا. قال: إذن يرد المال ورفعه إلى بيت المسلمين، إلى بيت مال المسلمين. فسكت عبد الله بن عمر، واعترض عبيد الله بن عمر، قال: فإن المال لو ضاع لكنا له ضامنين، كنا هنضمن المال. فقال: يرد المال وربحه إلى بيت المال. فقال من حضر: يعتبر مضاربة أو قراد، ويرد المال ونصف الربح إلى بيت المال. فوافق عمر ورد المال ونصفه إلى بيت مال المسلمين، وأما عن النصف الثاني فقد تقاسما عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر. ده جماعة من الإيه؟ من المضاربة. طيب، قال الشيخ: ومنهم من قاسه على المساقاة، عقد من العقود يا جماعة، بجامع الحاجة، إذ قد يكون للشخص نفي ومال ولا يحسن العمل، وآخر أي ورجل آخر عكس يحسن العمل ولا مال له. أنا عندي قطعة من الأرض فيها نخيل، ولكني لا أجد وقت ولا أستطيع أن أرعى هذه الأرض، أعطيها لغيري يرعاها حتى إذا ما أنتجت ثمارها وبيع له، يتفق عليه إما بالتساوي وإما بالمفاضلة. وما رواه ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة المضاربة، واختلاط البر بالشعير لا للبيع. هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف. قال البخاري: إنه موضوع. فإذا عرفت هذا فلعقد القراض شروط، المضاربة لها شروط. أحدها اشتراط، اشترطوا لصحته يعني لصحة العقد، كون المال دراهم أو دنانير. احنا دلوقتي عندناش لا دراهم ولا دنانير، يبقى العملة بتاعتنا الجنيهات، يبقى اشتراط ان المال يكون فلوس. فلا يجوز على حلي، ما ينفعش، ولا على تبر. التبر يا جماعة هو الذهب الغير مضروب، السبائك يعني، السبائك تسمى تبر، وقد يطلق ذلك على الفضة أيضا، الفضة الخام. ولا على عروض، يعني ما ينفعش أدي واحد بضاعة سلع وأقول له اجعلها بيني وبينك مضاربة، ما ينفعش، ولكن لازم تكون فلوس، لأن عقد القراض مشتمل على غرر. الغرر جاي منين يا جماعة؟ لأن العمل غير مضبوط والربح غير موثوق به، ممكن تحصل خسارة، وهو عقد يعقد لينفسخ. ومبنى القراض على رد رأس المال مع المتعذر، بخلاف رأس مال السلم. معروف السلم، معروف أنا أشتري منك سلعة ثمنها 1000 جنيه، حدها لك في مجلس العقد والسلعة هتدهاني بعد كده، خلاص معروف ده عقد سلم. إنما أنا مديلك فلوس علشان تتاجر فيها، المدة قد تكون محددة وقد تكون مطلقة، والعقد ده جاز لي أن أنا أرجع فيه وجاز فيك أنك ترجع فيه. هذا المال ممكن يخسر وممكن يكسب، فما ينفعش يكون المال المقدم في المضاربة سلعة، وإلا الأوثق والأفضل والأصح إذا قدمت سلعة للعامل يكون ذلك عقد مضاربة ولكن وكالة، لأن أصلا المضارب هياخد السلعة يبيعها هيطلع مكسب. الكيفية دي اسمها إيه؟ اسمها اسمها وكالة، لأن السلعة محدودة. إنما المضارب بديله فلوس وهو شايف السوق ماشي إزاي، هيشتري السلعة ويبيعها كيفما شاء، فده اسم المضارب، هو اللي يحرك المال بشراء السلعة المناسبة وبيعها، على غير إن أنا بديله السلعة عشان يبيعها. يبقى أين العمل؟ ده مجرد واحد هيعرض وهيبيع بمية أو بمئتين. يبقى إذا كانت سلعة يا جماعة يبقى عقد وكالة مش عقد مضاربة. يبقى الشرط الأولاني إن رأس المال فلوس، مش هنقول كلمة فلوس هنقول مال، بلاش كلمة فلوس، لأن الفلوس كان ليه اصطلاح قديم، الفلوس يعني الأموال البسيطة جدا اللي هي الشلن والبريزة والكلام ده اسمها فلوس، اسمها فلوس. ولذلك اشترط في كتب الفقه ألا يكون المال عروض خلاص كده او تبر او فلوس، فاحنا مش هنقول كلمة فلوس بالاصطلاح بتاعنا ولكن هنقول نقود. طيب، وهو مع الجهل متعذر بخلاف رأس المال، فانه عقد وضع للزوم، بعقد السلم لازم، انما عقد المضاربة غير ايه؟ غير لازم. لزوم السلم يعني ما اقدرش ان انا افشكل الموضوع، طالما وقع البيع في مجلس العقد، وقع البيع صحيحا في مجلس العقد خلاص انتهينا. يبقى كل فريق او كل واحد من اطراف العقد ملزم باتمام العقد طالما انقضى مجلس العقد. ده في ايه يا جماعة؟ في عقد السلم. إنما هنا في العقد بتاعنا دوت جاز لصاحب المال أن يخرج من مال، يقول يا جماعة فلوس، وجاز للعامل أن يرجع في اتفاق، يقول يا جماعة خد فلوسك هذه، وينقضي بالموت إذا مات أحد الطرفين انقضى عقد المضاربة. إنما في السلم لا، له مدة محددة يحصل من خلاله على السلعة. وقيل يجوز، هنا قيل يجوز إذا راج رواج الخالص، ده هنا بيتكلم عن الدنانير والدراهم المغشوش أو التبر، وهذه المسألة الآن غير موجودة لأن احنا في ايدينا فلوس جنيهات. قال الإمام محله إذا كانت قيمته قريبة من المال الخالص، ده الكلام حول الدنانير والدراهم المغشوشة، نسبة المعدن الذي يختلط مع الذهب والفضة غير محسوبة، وبالتالي هذه دنانير ودرهم تختلف. يعني معايا دينار وانت معك دينار، الدينار بتاعي ممكن يبقى أغلى من بتاعك لأن نسبة الذهب اللي فيه أفضل من نسبة الذهب اللي معاك. فعشان كده كانوا يطلقوا إذا كثرت نسب الشوائب الدراهم او الدنانير يطلقوا عليها ايه؟ مغشوشة. مغشوشة. دي المساقاة، عقود المساقاة تيجي بعد دي مباشرة. عقد المساقاة يختلف عن القراض، فلوس. هو وجه القياس ان كلا الاثنين استعنا بعامل، عندي ارض عندي نفس استعنت بواحد، عندي مال مش عارف اشغله استعنت بواحد، انما ده عقد لوحده وده عقد لوحده. طيب، قلت والعمل على هذا اذا كان المعنى المقصود من القراض يحصل به لا سيما وقد تعذر الخالص في اغلب البلاد. المسألة دي مش عندنا، فبالتالي هنعديها. فلو اشترطنا ذلك لأدى إلى إبطال هذا الباب في غالب النواحي، وهو حرج فالمتجه الصحة لعمل الناس عليه بلا نكير، ويؤيده أن الشركة تجوز على المغشوش. قلنا المغشوش يعني يا جماعة الدراهم أو الدنانير اللي فيها نسبة شوائب عالية، وطبعا هذه مش عندنا النهار، على ما صححه النووي في زيادته. كلمة زيادته يعني زيادة اللي يا جماعة الروضة، ولما نقول كلمة زيادة الروضة يعني الزيادات التي زادها النووي على الرافعي، مع أنه عقد فيه غرر من الوجوه المذكورة في القراض، ومن جهة أن عمل كل من الشريكين غير مضبوط، والربح غير موثوق به، وهو عقد لينفسخ وعلة الحاجة موجودة. يعني أصلا عقد القراض المضارب يا جماعة عقد يكون بين اثنين، الشرط في المال أن يكون نقودا. زمان كان يقولوا دراهم ودنانير خالصة، والمغشوشة فيها خلاف، ما عندناش النقطة دي. يبقى هنا عندنا الشرط في المال أن يكون نقودا. ينفع أقدم سلع، ينفع أقدم ذهب حلي أو تبر؟ الإجابة لا، لأن هذا العقد يتحول إلى عقد يا جماعة وكالة. تبقى أنت وكيل بيع السلعة، إنما عقود المضاربة لا بد أن يكون المال نقودا. الشرط الثاني ألا يكون العامل مضيقا عليه، والتضييق تارة يكون بمنع التصرف مطلقا بأن يقول لا تشتري شيئا حتى تشاورني. الفلوس اهي بس ما تشتريش حاجة غير ما ترجع لي، لا يصح عقد القراض. ولا تبع إلا بمشورة، ما ينفعش، لأن ذلك يؤدي إلى فوات مقصود العقد. مقصود العقد إن العامل هو اللي يتصرف مش أنت، ده مهمتك تديله المال بس والباقي بتاعه. فقد يجد شيئا يربح ولو راجعه لفات في الباع. شفت عربية حلوة ممكن اشتريها ب20 وبيعها ب30 على ما ارجع له وارجع ثاني لأتباعي، وكذا البيع فيؤدي إلى فوات مقصود القراض وهو الربح. وتارة يكون التضييق بأن يشترط عليه شراء متاع معين، يقول له الفلوس اشتري بها حلم أو اشتري هذه الثياب، أو يشترط عليه شراء نوع يندر وجوده كالخيل العتاق والبلق ونحو ذلك، أو فيما لا يوجد صيفا وشتاء كالفواكه الراطبة ونحو ذلك، أو يشترط عليه معاملة شخص معين كألا تشتري إلا من فلان أو لا تبع إلا منه. فهذه الشروط كلها مفسدة لعقد القراض. عارف لو قال له خذ الفلوس روح جيب بها قمح واطحنه وبيعه ما بقاش قراض، بقى ده بقى ايه؟ إجارة، أجره أو وكالة، يوكله يأجره. إنما عقد القراض يديله المال ومالوش دعوة، لأن المتاع المعين قد لا يبيعه مالكه، وعلى تقدير بيعه قد لا يربح. وأما الشخص المعين فقد لا يعامله، مش عايز يشتغل معه، وقد لا يجد عنده ما يظن فيه ربحا، وقد لا يبيع هذا الرجل، لا يبيع السلعة إلا بثمن عالي. وكل هذه الأمور تفوت مقصود عقد القراض. فلا بد من عدم اشتراطها، حتى لو شرط رب المال أن يكون رأس المال معه ويوفي الثمن. يعني لو قال له طب خلاص ماشي نشتغل، بس لما تلاقي سلعة اتصل بي أنا أجيب لك الفلوس، ما ينفعش، لازم تديله الفلوس إيده. يوفي الثمن إذا اشترى العامل، فسد القراض لوجود التضييق المنافي لعقد القراض. نعم، لو شرط عليه ألا يبيع ولا يشتري إلا في سوق معين صح، بخلاف الدكان المعين. لو اشترط عليه بيع معين لا، إنما في السوق ماشي، لأن السوق المعين كالنوع العام الموجود، بخلاف الحانوت فإنه كالشخص المعين. كذا قاله الماوردي. ولا يشترط بيان مدة القراض بخلاف المساقة. أنا بس بجيب واحد بعمل معقد مساقة على نتاج واحد، الأرض تطلع محصول وانتهى، إنما القراض الأمر مفتوح، لأن الربح ليس له وقت معلوم بخلاف الثمرة. وأيضا فهما قادران على فسخ القراض ماذا شاء. لو صاحب المال حب يأخذ فلوسه ماشي، سواء كانت مال أو كانت سلعة. والثاني نفس النظام يا جماعة، لأنه عقد جائز، فلو ذكر مدة ومنعه التصرف بعدها فسد العقد، لأنه يخل بالمقصود. مقصود أنه هيروح يتاجر يشتري ويبيع، ممكن يشتري النهاردة وما يبيعش إلا بعد سنة يا جماعة، فأنت تأيدني المدة ليه؟ وإن منعه الشراء بعدها فلا يضر على الأصح، لأن المالك متمكن من منعه من الشراء في أي وقت، فجاز أن يتعرض له في العقد. ممكن يقول له خلاص مدتنا سنة ويصح، وبعد السنة تعالى نتحاسب، ما يقولوش هات فلوسي بقى، يقول له كده عقد القراض انتهى بينا، وريني اللي معاك فلوس وبضاعة تتقاسم، البضاعة تتباع ونشوف رأس المال كام والزائد يقسم. يبقى ما تجيش تقول لي انا ماليش دعوة، انا مديك فلوس عايز فلوس، ما انت ما صبرتش. ما انت لو صبرت علشان اخلص البضاعة اللي عندي واجيب لك الفلوس مال، ما هو مالك اما ان يكون مال واما ان يكون سلع عروض. يبقى معنى ذلك الاصل ان عقد القراض لا وقت له، لجواز ان يفسخ في اي وقت، ولكن اذا فسخ ما تجيش بقى تطالبني بمال، بمال وبسلع، ماشي يا جماعة؟ انما الاصل فيه انه مفتوح. الحقيقة لما بنيجي في عقد المضاربة بالذات بنقول يا جماعة علشان لا نسبب ضيقا لمن معه المال يتاجر فيه، حددوا لنفسكم وقت، وهذا جائز، شرط جائز. بتيجي واحد ادى واحد فلوس عشان يشغل هذا، وبعدين في لحظة قال له انا عايز الفلوس، طب هجيب لك منين فلوس؟ فلوسه في السوق. عشان كده بنقول لازم تحدد وقت، قل له لو طلبت منك الفلوس يبقى هتجيبها لي على شهرين او بعد 3 شهور، علشان لا تسبب افلاسا لهذا التاجر الذي اخذ مالك او تاجر به، خاصة اذا كان بيعمل بالايه بالاقساط او بالتقسيط بالاجل. يبقى لازم نتفق على طريقة للسبب. نعم، يعني قلت لك خد الفلوس وتاجر فيها في سوق الاربعين، ده المعنى. ايه؟ لا تضييق ايه؟ هديش تضييق ايه؟ تضييق ان انا اقول لك روح حط البضاعة في الدكان الفلاني، انما ده سوق بيأتيه الناس. ماشي يا مشي. ايه دلوقتي الكلام ده؟ فرع يعني مسألة مستقلة. قارن شخص على أن يشتري حنطة فتطحن ويخبز الدقيق، أو يغزل غزلا فينسج ويبيع فتى القراض، لأن القراض رخصة شرعت للحاجة، وهذه الأعمال مضبوطة يمكن الاستئجار عليها. يبقى عقد ايه دوت؟ عقد إيجار، ان انا اجر واحد، فلم تكن الرخصة شاملة لها. ولو فعل العامل ذلك بلا شرط، يعني قال له خد ادي الفلوس وشغلها، العامل راح جاب الايه القمح وطحن وخبز وباعه، يصح لعدم الشرط. يبقى صاحب المال لو اشترط اقول لك هذا العقد اقرب ما يكون للايه للاجاره، ولا يعتبر مضاربه. انما لو صاحب لو العامل اخذ المال واشترى هذه، يبقى ده اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه عقد مضاربه. ولو فعل العامل ذلك بلا شرط، يعني لم يشترط صاحب المال عليه ذلك، لم يفسد القراض على الراجل، ويقاس باقي الأمور بما ذكرنا، والله أعلم. قال، يبقى ده أول شيء بنقول، أول شرط عندنا إن يكون عليه على أموال، وأن يأذن صاحب المال للعامل في التصرف مطلقا، في التصرف إيه مطلقا. أدي شرطين. الشرط الثالث أن يشترط له جزءا معلوما من الربح، وألا يقدره بمدة. زي ما بيحصل كده يقول لك أنا كل شهر هديك 100 جنيه، ما ينفعش. يبقى لا يقدر الربح بمدة، ولكن أنا خدت واشتريت وبعت وكسبت هديلك مرة في الشهر، مرتين في الشهر، ثلاثة في الشهر، ما فيش مشاكل. بعض الناس اللي بيشتغلنا دي يقول لك انا هديك مرتب على كل 10,300 جنيه شهريا، اقول لا، هنا غلط، لا يقدر بمدة محددة. طب ينفع اقول له هديك كل شهر مثلا 300 وعلى سبيل الايه القرض او دفعة مقدمة، وبعد 3 شهور او 6 شهور اعمل جرد ويبقى يليك عليك؟ جادة. يبقى الفلوس اللي انت خدتها مش على سبيل ان هذا هو الربح المقدر ليك، ولكن على سبيل دفعة من الربح قابلة للزيادة او النقص، فهذا امر جائز ان شاء الله. هو الاصل فيها انه بيعمل، اصل جزء من رأس المال لو مشتغلش، انما شغل المال وكده. لا، ممكن يبقى على وجه القرض ويخطئ. اصل هي النهارده الموضوع في يعني الانضباط الشديد قوي صعب، امر صعب، خاصه في السلع التي فيها تداخل، محل بآلة مثلا او مكتبه فيها مئات الاصناف، عشان تيجي تقول لي هاخد مالك وشغله لك في نوع واحد، صعب، صعب جدا. عشان كده الاموال كلها بتختلط مع راس مال المحل في البضاعه. فعشان كده انا عارف ان عندي نسبة اجمالية قدرها 20% تقريبي، جبنا بيطلع 10، مش عارف ايه بيطلع 5، اللبن بيطلع كذا، اجمالي بقول ان المحل بيكسب 20%. يبقى انا عملتها كده، ما هو ربما في من خسر، صنف تاني كسب، وانا مالي دخل في الجبنة. فهذا الامر بيبقى فيه يا جماعة يعني في تجاوز، لأن احنا قلنا هذا عقد من العقود اللي فيه نسبة غرر، ولكنها قبلت للحاجة، حاجة الناس إلى هذه العقود فتقبل، فيها تجاوز. خلاص كده يا جماعة. بعض العقود بيبقى فيها غرر، ولكن نظرا للحاجة فإن الشارع يجوز. زي عقد السلم، عقد السلم هذا أمر يخالف القاعدة المفترضة وجود السلعة. يبقى عندك ثمن، عندك بائع مشتري ثمن سلعة مش موجودة، فده عقد سلم أباحه الشارع لحاجة الناس للعمل، خاصة الجماعة الصناعين اللي بيصنعوا الأشياء زي النجار وإلى آخره. اشتريت بيضة، انت بتشتري قلبها مش القشر اللي بره، فهذا فيه غرر لأنك ما تنتجش السلعة، ولكن من الأمور الجائزة عرفا والشرع أجازة مع وجود نسبة غرر بسيطة. هنا برضو نفس النظام، أنا عارف العمل اشتغل، العامل اللي اشتغل قد إيه عشان يستحق النص، وهل العمل أكثر من الرأس المال فهو يستحق أكثر مني؟ فالأمور دي يا جماعة غير من في حاجات كتيرة من هذا. يعني زمان كنا عندنا عداد واحد للبيت كله، عداد مية، أنا استهلاكي غير استهلاكك، أنا عندي 10 عيال أنت عندك 3، واحد ما عندوش لسه أعرف. وكان الناس اعتادوا أنهم يقسموا، مش كده يا جماعة، يقسموا قيمة المية وخلاص على كل شخص. دي مبنية على المسامحة على الرغم أن فيها غرر، لأن استهلاك كل فرد غير منضبط. فهناك عقود كثيرة فيها هذا الأمر وقد أجازها الشارع لوجود اللي يا جماعة الحاجة إليه، وجود الحاجة إليه. السواء بتاع الميكروباص، أنا ركبت من فيصل ونزلت الـ40 اديته ربع جنيه، أنت ركبت من الترعة واديته ربع جنيه برضه يا جماعة. الله، طب أنا استهلكت ربع جنيه بالكامل، طب أنت استهلكت كم منه؟ فعشان كده بنقول هذه كلها عقود مبنية على المسامحة على الرغم مما فيها من الايه، نسبة معينة من الغرر اجازه الشارع للصعوبة، صعوبة التعامل وصعوبة التحديد. صعبة، انت الكلام ده لو شغال برأس مال قدره 500 جنيه، انما في ناس شغالة بملايين، بملايين هتجرس كل شهر، دي صعبة تخسره. لو جرت كل شهر تكلفة زايدة ويوقف شغله كله عشان يجرس فيها تصرف. فعشان كده بنقول ايه، الجرد سنويا او كل 6 شهور، وبنديله كايه مبلغ تحت الحساب لاحق. طيب، من شروط عقد القراض او المضاربة اشتراط رب المال والعامل في الربح ليأخذ اشتراط. من شروط عقد القراض اشتراط رب المال والعامل في الربح ليأخذ هذا بماله وذاك بعامله. يبقى الربح الاولاني خده بسبب المال بتاعه، والثاني اخذه بسبب ايه، عمل. ولو قال قارضتك على أن الربح كله لي أو كله لك فسد العقد، ما ينفعش، لأنه على خلاف مقتضى العقد. كما يشترط أن يكون الربح بينهما، يشترط أن يكون معلوما بالجزئية. كلمة جزئية دي يعني النسبة، نسبتك كام، النص والنص، الربح التلت والتلتين، ماشي. ككون الربح بينهما نصفين او اثلاثا ونحو ذلك. فلو قال علي ان لك نصيبا او جزءا من غير تحديد فهو فاسد للجهل بالعوض. ولو قال علي ان الربح بيننا صح، هو ما حددش بس يحمل على المناصفه. ولو اشترط للعامل قدرا معلوما كمئة مثلا او ربح نوع كربح هذه البضاعه فسد، لان الربح قد ينحصر في المئة. لما اقول لك هديك 100 جنيه ممكن البضاعه كلها كسبت 100 جنيه يبقى انت اللي تاخد وانا ما اخدش. او هقول لك الربح بتاع البضاعه دي بس، طب نفترض محدش كسب غير البضاعه او محدش خسر غير البضاعه دي، فهذا فاسد. قد ينحصر في المئة أو في هذا النوع فيؤدي إلى اختصاص العامل بالربح، وقد لا يربح ذلك النوع ويربح غيره فيؤدي إلى أن عمله يضيع، وهذا خلاف مقصود العقد. ولو شرط أن يلبس الثوب الذي يشتريه فسد لأنه داخل في العوض ما ليس من الربح. لو قلت لك خد بقى ايه اشتري، يعني بيع لي، يعني اشتريت بالفلوس بتاعت المقاربة، هي قلت بص البسها شوية وبعدين بيعها، ما ينفعش، لأن العامل انتفع بها، واحنا اصلنا ليس له ان ينتهي الا بربح العائد عن هذه السلع. وقياسه انه لو اشترط عليه ان ينفق من راس المال فانه لا يصح. اقول له خذ 1000 جنيه تجر فيها بس لك الحق انك تصرف منها زي ما انت عايز، ما ينفعش. وهذا النوع كثير الوقوع والله اعلم. وقوله الا يقدره بمده، يجوز أن يراد به العقد، وقد تقدم حكمه لو جواز الرجوع فيه في أي وقت لصاحب المال أو العامل. ويجوز أن يريد أنه يريد أن يقدر الربح بمدة، بأن يقول كما يقوله كثير من الناس اتجر واربح هذه السنة بيننا، وربح السنة الآتية اختص بها دونك، او عكسه، والاول اقرب. الاول اقرب، يعني التفسير الاول هو الاقرب للمعنى، انه بيتكلم عن مدة عقد القرار. فرعا، ليس للعامل ان ينفق على نفسه من رأس المال حضرا للعقد. حضر يعني اذا كان رأس المال اللي هياخده هيتاجر فيه داخل المدينة، داخل المدينة. حضر يعني في المدينة، اديت لواحد 10,000 جنيه شغالهم في السويس هنا، يبقى لا ينفق من هذا المال على نفسه اطلاقا. ولا سفرا على الراس. طب لو خد الفلوس وسافر علشان يجيب بضاعة، فعندنا في المذهب في قول اول بيقول انه جائز، هينفق على سفره، هينفق على سفر من غير اسراف، هيسافر يجيب بضاعة ويرجع محتاج مصاريف، يبقى ياخد من هذا المال. قول الثاني أنه ليس له النفقة، لأن النفقة قد تكون قدر الربح فيفوز بالربح دون رب المال، ولأن له جعلا معلوما، يعني ليه نصيب معلوم، فلا يستحق معه شيئا آخر، وليس له أن يسأه. دخلنا في مسألة ثانية. القول الثاني أرجح الإنفاق، إنه ينفق ولكن ينفق بقدر معلوم، ما أنا ما أفتحلهوش بقى السفرية تقول لي 200 جنيه السفرية، 200 جنيه جبت منين؟ نعم. كيف؟ يعني واحد واخد منك المال، هيستدين يا مولانا، هيستدين، ما المانع؟ ولكن هو الراجح الامور دي عرفية يا جماعة، حتى ان الجماعة الشافعية اختلفوا مع الاحناف. الاحناف حتى جعلوا ان اجر استخدام الحمام يتحملها صاحب المال، يتحملها المال نفسه. انا حب كده ايه ينتعش ودخل خد له بصين في حمام، يبقى هذه تحسن. وبعض أهل العلم على أن نفقة أهله على ما يروح ويرجع من المال. فعشان كده بنقول العرف الثاني. وده يمكن الدولة قايمة بيه النهاردة، الأجير لما بتبعت واحد موظف بتديله بدل سفر، بدل السفر ده ممكن ما يكفهوش، بس ده العرف الثاني. ما انت لما ترجع تاخد فلوس ثانية، فاحنا هنديلك في المأمورية دي 30 جنيه، 50 جنيه، 10 الباقي بتاعك، صرفت 100 تتحمل الباقي. فالأمور دي عرفية، والأولى أن يتفق عليها، إلا إذا علمت في المضارف أنه لن ينفق أزيد من الحاجة، مجرد هيروح يجيب البضاعة يشحنها في عربية وتنه ليه، أكل لقمة في السكة مفيش مشاكل، شرب له كوباية شاي مفيش مشاكل، وهكذا. إنما ما يروحش بقى وإيه ويدخل على كبابجي ياخد الناس اللي معاه ويجيب لأهله وهو جاي 3-4 كيلو والحاجات دي. وليس له أن يسافر بغير إذن رب المال، دي مسألة خطيرة. ولذلك الإخوة اللي بيشتغلوا بتوظيف الأموال لازم يعرفوا أن كلمة توظيف الأموال يعني يا جماعة يعني مضاربة. فليس له أن يسافر بغير إذن رب المال، فإن أذن له فسافر ومعه مال لنفسه. دائما يا جماعة نتكلم شوية قبل على ما تغلط تذكر المشكلة، ان كتير من الناس بيعمل في توظيف المال او في المضاربة وهو يجهل، بيجهل، وتكون النتيجة دائما يخسر. فكثير من عمل في ذلك حدث له خسارة. يعني نعلم واحد بدأ يشتغل في موضوع التوظيف، شغلت عم الشيخ طب بلاش طب نكمل الحكايه دي وبعد ايه في لايك، اشتغل في موضوع التوظيف لما لقى الفلوس كتير بس ينزل على محل البقاله يشتري شويه جبن ب 100 جنيه عشا بقى ويعزم ياخد اهله وابوه وامه واخواته ويطلع على اسكندريه اسبوعين ثلاثه، وكانت النتيجه انه طبعا خسارة شديد. وادعى انه يعني التجار كانوا، طب يا ابني انت كنت بتعمل ايه في الاول؟ والله انا كنت بنزل لهم البضاعة وباخد عليهم شيكات. ماشي، طب وبعدين؟ لما كثر بيننا التعامل خلاص بقت بالكلمة، يبقى انت الذي اخطأ، فانت ضامن لهذا المال. ودي هنتكلم عنها دلوقتي حالا. واحد تاني كثرت الفلوس في ايديه، راح طالع عمره، خد امه وخد ابوه وخد مراته وطلع عمره وضيع له بتاع 200,000، وبعد كده قال للناس، كان بيديهم طبعا من راس مالهم على انه ربح. وبعد الموضوع دوت بدا ينكشف، خلاص احبسوني. فالحقيقه مناظر من هذه كثير وفيها اضرار، لان معظم اللي قايم بيها يحاول طبعا من الإخوة، وتكون النتيجة أو بعضهم من الإخوة تكون النتيجة إساءة الظن في الإخوة. وهذا الرجل الحقيقة يستحق التعذير، يستحق التحذير. نكمل يلا عم الشيخ. وليس له أن يسافر بغير إذن رب المال، فإن أذن له فسافر ومعه مال لنفسه. يعني لو كان معاه مال لنفسه لازم يقول له صاحب المال كمان، يقول له على فكرة أنا معايا ليا فلوس بتاعتي. ولو سافر بالمالين يبقى نفقة السفر تتقسم على الأموال، أنا واخد منك 10,000 ومعايا 10 تاجر بنفسي، يبقى معايا 20,000 أنفقت هناك 100، يبقى العشرة دول هيتحملوا 50 والعشر تلاف التانيين يتحملوا كام؟ 50. خلي بالك وقلنا له أن ينفق في السفر كما رواه المزني، لأنه بالسفر قد سلم نفسه فأشبه الزوجة فتتوزع النفقة على قدر المال. يبقى المسألة يا جماعة، طالما انت سافرت واحد راجل خد من ملك 10,000 وخد من مال التاني 10,000 ومال التالت 10,000 وماله هو 10,000 وانفق في الرحلة 100، يبقى كل مال هياخد كام؟ 25. نعم. سلم نفسه بمعنى السلم، فأشبه الزوج، أو سلم نفسه فأشبه الزوج، هذا قيام اسمه قيام الشبه. فالزوجة النفقة عليها إيه؟ واجب. فهنا النفقة عليه واجبة من مجموع الإيه؟ الأموال. ولا ضمان على العامل إلا بالعدوان، العامل أمين لأنه قبض المال بإذن مالكه، فأشبه سائر الأمناء فلا ضمان عليه إلا بالتعدي لتقصيره كالأمناء. الرجل ده ما بيفهمش في التجارة وخد المال ضيعه، إن أثبت ذلك عليه الضمان. تاجر شاطر ولكن اشترى البضاعة عشان يبيعها سعرها نزل، فهو غير ضامن، غير ضامن. كويس من عشان يبيع حمات 5، غير ضامن. إنما أصلا هو مش عارف ولا بيفهم وراح اشتراه معينين وكسحانين، يبقى هذا تفريط منه. فلو ادعى عليه رب المال بالخيانة، فالقول قول العامل، لأن الأصل أنه يا جماعة أمين، إلا إذا كان صاحب المال جاب الأدلة البينة على أن الرجل دوت خاين. وكذا يصدق في قدر رأس المال، يعني صاحب المال قال أنا اديته 10 والعامل قال اداني 5، يبقى القول قول. عشان كده لا بد أنها تكتب هذه الأشياء يا جماعة، لأن الأصل عدم الإيه؟ الزيادة. خلي بالك دائما إزاي ترجع للأصل في المسألة. لما أنت تيجي تقول أنا عايز من ده 10,000 وقال لك لا 5 بس، يبقى أنتوا اتفقتم الاثنين على كام؟ على 5، والاختلاف تم في الإيه؟ في 5 الزيادة. يبقى الأصل 5، والخمسة الزيادة تحتاج إلى بينة. يبقى الأصل عدم الإيه؟ عدم الزيادة. وكذا يصدق في قوله لم أربح، أو لم أربح إلا كذا، أو اشتريت للقراض، أو اشتريت لي، لأنه أعرف بنيته. وكذا لو ادعى عليه أنه نهاه عن كذا، قال يا جماعة أنا قلت له ما تشتريش كذا، ما تشتريش السلعة دي بايظة ما تشتريهاش، فالقول قول العامل، لأن الأصل عدم النهي، المفروض أن يديله حقه أن يشتري ويبيع، فلم يقبل منه النصيحة، فالقول قول العامل. ويقبل قوله في دعوى التلف، لو جاء أن البضاعة تلفت هيقبل قوله كالوكيل والمودع الذي أودعنا عنده أمانة، إلا أن يذكر شيئا ظاهرا فلا يقبل إلا ببين. لو قال والله يا جماعة البضاعة دي تلف، طيب إيه اللي كافة؟ قال لا أصل حصل إني في حريقة شبت فيه. طالما وضح سبب نقول له طيب تعال بقى ورينا البضاعة فين وأثر الحريق فين. ماشي. يبقى لو ذكر سبب ظاهر للتلف لا يقبل إلا بإيه؟ ببينة. أصل مطرت الأسبوع اللي فاتت مطرت والمطرة نزلت على القطن بوظف جميل. طب الاسبوع اللي فات كان في مطر؟ ما يبقى كذاب، لان اقامه البينه على السبب الظاهر غير متعذر. ولو ادعى رد المال فهل يقبل؟ الا انا رجعت المال، وجهان، الاصح نعم، لانه امين فاشبه المودع. ولو اختلف في جنس راس المال صدق العامل. طبعا جنس راس المال حاليا مش موجوده المساله دي، يعني كان دراهم، كان دنانير، دنانير نقيه مغشوشه الى غيره. طبعا هذه المسائل النهارده لان ظاهر الناس خراب الذمم لابد ان تكون بالبينه، لازم احوال الناس النهارده تختلف فلا بد من وجود البينه. قضايا تدين يا شيخ، قضايا هنا قضايا تدين. احنا هنتكلم في حد الخسارة اللي بيحصل، ما الخسارة على الاثنين، هو على واحد صاحب المال هيخسر ماله، والمضارب هيخسر رزقه. المضارب نفسه هيخسر ايه؟ الرزق بتاعه. فهي المشكلة النهاردة مش في كده شيء، المشكلة ان ما في مضاربة حدثت الا من رحم ربي، اللي كان اساسها اساس الخسارة العامل نفسه، يجهل البيع والشراء، عنده أماني انه هيتاجر ويجيب ويعمل وضحك عليه، او انه بدأ يتاجر وبدأت الفلوس تكتر في ايده وبدأ يتصرف في المال بنوع من انواع السفه، اعتقد ان المال ماله وان ربحه في المال هيغطي كل المصاريف، فبدأ مكسبه 100 راح صرف لي 2000 3 وجعل لي بضاعه تصرف. او بدأ مفروض انا اصلا صاحب المال ما ينفعش تسافر غير ما تقول انت بتيجي في الاول، وده المفروض انا هديك المال انت بتشتغل ازاي يا ابني، بيقول لك والله انا بسافر اجيب بضاعه ورد ماشي. فجاه لقيته انتقل من بضاعه لبضاعه وسافر الى مكان ثاني غير المكان الاول، لازم يستاذنه، لازم يستاذنه، يقول يا اخي احنا اتفقنا ان انا بسافر اجيب بضاعه من مصر، طب انا هنزل اجيبها من بورسعيد او من الأنطار، خدت بالك؟ ده الوضع الصحيح. او الاتفاق من الاول ان انا بنزل اجيب البضاعه اما من هنا او من هنا او من هنا او من هنا، او تاذن لي في السفر على العموم، انما لا كل يوم بحالي موضوع، يعني الحقيقه الموضوع مش مظبوط. لا بيبقى العرف السائد بينا، انما اصل النهارده الفكره دي مبنيه على ايه؟ ان في شغل داخل البلد، انا بشتغل داخل البلد وبعدين افاجئ انك بتسافر، طب ما قلتليش ليه؟ انما انت من اصل داخل تتاجر مع الناس ومعروف انهم بينزلوا يجيبوا البضاعه من اماكن وجهه، سواء في القاهره او الامطار او بورسعيد او او او او، ويقوموا بالتجاره، ده لا حرج لانك تعلم ذلك وكونك اديتهم الفلوس مع العلم، فهذا نوع من العلم. فرع، اختلف رب المال والعامل في القدر المشروط وتحالف، تحالف لو قال له انت هتاخد النص وانا النص، قال لي لا لا ده قال لي الثلث والثلثين، يبقى في هنا ايه؟ القاضي عليه ان يحلف هذا ويحلف هذا. وللعامل أجرة المثل، يعني لو اثنين حلفوا يبقى العامل له أجرة الايه؟ المثل، لو جبت أجير وشغلته يبقى دي أجرته، ويفوز المالك بالربح كله، يبقى ده مسائل تقاضي. القاضي يعمل ايه؟ لو ده قال له ان احنا اتفقنا على النص، لا ما اتفقناش على، اتفقنا على الثلث، هيحكم مبدئيا للعامل بأجرة الايه؟ المثل، لو انا جبت شغلت واحد هديله كذا، إنما لو كانت تلت أعلى من الأجرة هيديله التلت اللي اتفقوا عليه والباقي للمالك، وبمجرد التحالف ينفسخ العقد، ما ينفعش يشتغلوا ثاني بقى. صرح به النووي في زيادة الروضة عن البيان بلا مخالفة، وكلام المنهاج يقتضيه، وصرح به الرويان أيضا والله أعلم. طيب نعم ثاني هنا ينفسخ العقد وصرح به النووي في زيادة زي التلاعب زي اصلي معظم مسائل المقاضاة يا شيخ. يعني انا دلوقتي لو عندي واحد بيدي مراته فلوس وانكرت، فالقول قوله لان الاصل عدم الدفع، خدت بالك؟ ولكن مش مجرد كلامه، ممكن يحلفها، فلو حلفت خلاص، لو هو حلف وهي حلفت خلاص، خدت بالك؟ كالمرأة التي زنت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هي امرأة اتهمها زوجها بالإيد الزنا فتلاعن المرأة، فعلت ولكنها اقسمت انها لم تفعل، قالت والله لا اضيع اهلي ولا اضحهم، واقسمت وقبل منها النبي. نعم قال الشيخ وإن حصل خسران، حصل اتصال وربح، يعني خسارة وربح، جبر الخسران بالربح. ازاي؟ القاعدة المقررة في القراض أن الربح وقاية لرأس المال، ثم الخسران أو الخسارة تارة يكون برخص السعر في البضاعة، وتارة يكون بنقص جزء من مال التجارة بأن يتلف بعضه، وقد يكون بتلف بعض رأس المال. فإذا دفع إليه 200 مثلا، ده له 200 جنيه، وقالت جر بهما، فتلفت إحداهما، يعني ضاع منه 100، فتارة تكون التالف قبل أن يتصرف، يعني قبل ما يبيع ويشتري، وتارة تكون بعد اللي يا جماعها بعد التصرف. فإن تلفت قبل التصرف فوجها، نحن قاعدين وقلت لك اتفضل أدي 2000 جنيه التاجر لي فيه، ضاع منهم 1000 وتبقى 1000، ده اسمه ايه؟ تلف قبل الايه يا جماعه؟ قبل التصرف. فيها وجهان، احدهما انها خسران وراس المال 200، لان 200 بقبض العامل صارتا مال قراض، فتجبر 100 التالفه بالربح. يعني وصلك 200، اشتغلت 100 اللي انت خدتها مني، كسب 70 جنيه، يبقى جيت معاك 170، قلت لك خلاص انا مديك 200، يبقى خسروا 30 وهذه 70. دي كلمة تجبر من اللي اجب من الربح، مفهومة؟ واصحهما تتلف من رأس المال، ويكون رأس المال 100، لأن العقد لم يتأكد بالإيه؟ بالعمل. هو الرجل اشتغل بمئة، يبقى 100 اللي تلفت دي إذا كان العامل هو المتسبب فعلا يبقى هيدفعها، إذا كان مش متسبب وراحت خلاص، أو أنا قبلت خلاص. إنما العقد نفسه يبدأ إمتى يا جماعة؟ هيبدأ من ساعة ما يروح يشتري البضاعة ويبيعها. فهو اشترى البضاعة وباعها بكام؟ 100. يبقى عندنا هنا وجهين في المذهب، لأن العقد لم يتأكد بالعمل، فلو اشترى 200 شيء أو شيئين اشترى هنا، فتلف أحدهما فقيل يتلف من رأس المال لأنه لم يتصرف بالبيع، لأن به يظهر الربح وهو المقصود الأعظم. والمذهب أنه يجبر من الربح، يبقى هنا بعد ما تصرف واشترى يبقى يجبر بالإيه؟ بالربح. يبقى الحالتين لو حدث التلف قبل التصرف قولي وجهين عندنا، والأصح أنه لا يجبر من الربح. الحالة الثانية أن التلف حدث بعد اللي يا جماعة بعد راح اشترى البضاعة وتلف منها جزء، يبقى هذا الشيء الذي تلف يجبر بالربح. يعني ايه كلمة يجبر بالبيع بالربح؟ انت دلوقتي الألفين 500 راحوا منهم، وكأنك اشتغلت بألف 1500 كسبت تلاف. لما تيجي نتحاسب هقول لك الأول هاخد الألفين بتوعي، تفضل ألف نقسمها بالتساوي، ده اسمه يجبر من رأس المال لأنه تصرف في مال القراض بشراء، فلا يأخذ شيء حتى يرد ما تصرف فيه إلى ماله. خلاص كده يا جماعة؟ إنما أنا لو خدت منك مثلا 10,000 شغلها لك وخسر، جبتهم لي 6,000 أو 7,000، الخسارة أنا اللي بتحملها طالما أنت مش إيه؟ مش متسبب فيها. ظروف السوق اشتريت البضاعة عشان تبيعها حصل فيها نزول، يبقى الخسارة دي أنا أتحملها وأنت تحملت ربحك الذي فقدت، فقدت ربحك لأنك اشتغلت ببلاش، وأنا كذلك خسرت جزء المال. إنما أتلفت جزء يبقى تتحمله من الربح، اشتغلت بمال وأتلفت جزء. طالما حدث التصرف ووقع التصرف فهذه الخسارة إنما تجبر من إيه يا جماعة؟ من رأس المال. وده يمكن بيريحنا كتير قوي في المحلات اللي فيها سلع متعددة. يعني أنت خدت مني فلوس وشغلتها، شغلتها مثلا في جبنة، شغلتها في أي حاجة، فبمجموع الكلام ده كله هيطلع الربح، وهنخرج من قضية إن هنا في المال كذب فعلا أو مكسب. قلنا هذه العقود مبنية على الإيه يا جماعة؟ العفو والمسامحة. فلو أتلف أجنبي جميع المال أو بعضه وأخذ منه بدله استمر القراض والله أعلم. يبقى البدل اللي انت خدته من الذي أفسد هو رأس المال، وتشتغل على هذا الأساس. طيب هو كان رأس المال 2001 أتلفه ودفع لي 1800، وخدت ال 1800 واشتغلته بقى 3000، لما نيجي نتحاسب تتحاسب على 2000. خلاص أصل المال اللي انت بدأت منه فرع. عقد القراض جائز من الطرفين لأنه وكالة، أنت بتوكل الرجل في شراء السلع والبيع والمتاجرة، وبعد ظهور الربح شركة، أنك هتشترك مع هذا الرجل في الربح، وكلاهما عقد جائز، فلكل من المالك والعامل الفسخ. أي واحد فيهم عايز يفتح مفيش مشاكل، فإذا فسق أحدهما ارتفع القراض، يعني بطل عقد الايه المضاربة. وإن لم يحضر صاحبه يبقى لا يشترط الاثنين. ولو مات أحدهما أو جن وأغمى عليه انفسخ أيضا، لأنه عقد غير لازم. فإذا انفسخ لم يكن للعامل أن يشتري، خلاص يقف. ثم ينظر إن كان المال دينا لزم العامل استيفاؤه سواء ظهر الربح أم لا، لأن الدين ملك ناقص. أنت قلت لي فاركش خلاص، بس أنا لسه فلوسك بره، يبقى هتستنى عليا لغاية ما أجيبها لك، ما تقوليش أنا عايز فلوسي دلوقتي. لأن أصلا البيع بالقسط ده إحنا متفقين عليه من الأول، ولذلك لو انا اتفقت معاك على انك ما تبيعش قسط وانت بعت من ورايا، يبقى معنى ذلك هذا وضاع المال انت تتحمله، انت غاري لانك السبب غلبت العقد. وقد أخذ من رب المال ملكا تاما فليرد مثل ما أخذ. يعني ما يجيش يقول لي بقى ايه ماليش دعوة روح انت حصل الأقساط، ما ينفعش. تخدت مني ملك تام، فلوس كاملة ترجعها لي فلوس، فيبقى العقد ملزم لك أن تجمع المال وتأتيني به. وإن لم يكن دينا نظر إن كان نقدا من جنس رأس المال ولا ربح أخذه رب المال، إن كان ذاك ربح فتمام بحسب الشرط مناصفة أو غير ذلك. فإن كان نقدا من غير جنس رأس المال أو بضاعة عرض، يعني بضاعة نظر إن كان هناك ربح لزم العامل بيعه، يعني يبيعه علشان يجيب له الربح بتاعه والمال بتاعه زي ما حدث. إن طلبه المالك وللعامل بيعه، وإن أبى المالك لأجل الربح. صاحب الفلوس قال لك لا أنا هاخد فلوس البضاعة دي، طب ما البضاعة دي تكسب، أقول لك لا حبيبي حالك والمالك زي ما أنا كسبت. وليس للعامل تأخير البيع إلى رواج المتاع، ما يركنش بقى لغاية آخر السنة لما يبقى يجي الموسم وبيع، لا يبيع في الحال، لأن حق المالك معجل. فلو قال العامل تركت حقي لك فلا تكلفني البيع لم تلزمه الإجابة على الأصح، لأن التنضيض كلفة. تنضيض يعني إيه؟ هو بيقول لك دنانير ناضة، ناضة يعني قابلة للبيع والشراء والزيادة، استبالك وهكذا. لأن الزيادة والبيع بتحقيق الزيادة كلفة، فلا تسقط عن العامل. لا أصل التكليف إنك هتبيع وتشتري وتجيب لي الفلوس وتاخد ربحك لهذا السبب. ولو قال رب المال لا تبع ونقتسم العروض، أو قال أعطيك قدر نصيب تناضا، يعني فلوس نقود، يعني بلاش كلمة فلوس، ففي تمكن العامل من البيع وجهان. والذي قطع به الشيخ أبو حامد الإسرائيلي والقاضي أبو الطيب أنه لا يمكن، خلاص لا يمكن من بيع، العامل لا يبيع، لأنه إن جاز للمعير أن يتملك غراس المعير قيمته لدفع الضرر فالمالك هنا أولى. يبقى هنا بيقيس على الإعارة يا جماعة، فالمالك هنا أولى لأنه شريك. يعني هل أنا تعرض شيء ومعايا فلوس وعايز أديله فلوس ينفع؟ ما ينفعش. الإعارة ترد بإيه؟ بحالها، إن كانت سلعة ترد السلعة، إن كانت مال ترد مال، لازم موافقة الجهة الثانية. يبقى إن قال له صاحب المال خلاص هنقسمها سلع، فليس للعامل أن يبيع، على قول أبي حامد الإسرائيلي والقاضي أبي الطيب. طيب، فالمالك هنا أولى لأنه شريك، وهذا إذا كان في المال ربح. فإن لم يكن ربح فهل للمالك تكليف العامل البيع وجهان؟ الراجح نعم، ليرد كما أخذ، لأنه لا يلزم المالك مشقة البيع. مشقة البيع ده على العامل مش على صاحب المال، والمشقة للعامل. وهل للعامل البيع إذا رضى المالك بإمساكها؟ المالك صاحب المال قال له همسكها بضاعة، خذها بضاعة زي ما هي. هل للعامل أن يبيع وجهان؟ الصحيح أن له ذلك إذا توقع ربحا بأن ظفر براغب أو بسوق يتوقع فيه البيع. لو هترتب عليه بيع ربح بحقه فهنا يبيع، حتى لو صاحب المال رفض، لأن له حق يقتطع، إلا إذا أعطى له صاحب المال هذا الربح واحتفظ بالسلعة. واعلم أنه حيث لزم البيع للعامل، واعلم أنه حيث لزم البيع للعامل قال الإمام الجويني: والذي قطع به المحققون أن الذي يلزمه بيعه وتنضيده قدر رأس وأما الزائد فحكمه حكم عرض مشترك بين اثنين. يعني رأس المال ده بتاع المالك، إنما الربح ده مشترك بين الاثنين، فلا يكلف واحد منهما ببيعه. وما ذكره الإمام سكت عليه الرافعي في الشرح، الشرح اللي هو شرح العزيز يعني، والنووي في الروضة، وجزم بذلك في المحرر والمنهاج، المنهاج تلخيص المحرر. نعم كلام التنبيه يقتضي بيع الجميع والله أعلم، يعني للاثنين أن يبيع، للاثنين أن يبيع القدر المشترك، ولكن الأصل العامل هو الذي يبيع، لأن صاحب المال قدم مال والعامل هو الذي يبيع، ففي إلزام للعامل بالبيع لإرجاع المال إلى صاحب المال وتقسيمة الربح الزائد. الخلاف لو صاحب المال قال أنا مش عايز أبيع، فلو العامل متوقع ربح هيبيع، البضاعة مساوية لرأس المال أو أقل، وتمسك صاحب المال بالبضاعة، يبقى ليس له أن يا جماعة أن يبيع. هي مسألة المضاربة دي مسألة كثرة وتحتاج إلى ضابط، لأن الواحد عرضت عليه مشاكل ضخمة، مشاكل كثيرة في مسائل البيع والشراء، وكثير من الناس إذا دخل بغير علم أصابه الضرر وأصابه الخسارة، ويبدأ بعد كده تحصل المشاكل. فعشان كده نفضل مع فراض الزمن أن تكتب هذه، لو حفظ حقه بورقة لا حرج، ولكن لو العامل هو الذي تسبب في الخطار بجهل كان متعديا يرفع له حقه بالكامل. أما إذا كانت الخطار بغير قصد كآفة أكل الزرع أو خسارة نتيجة لارتفاع الأسعار أو قلة الأسعار فيجرى فيها الحكم، ما يجيش يقول للمال هلك يبقى ده بيهرج، والمال كله هلك. هلك ازاي؟ هلك بحريق، فين الحريق؟ يسألوا على البين. هلك اتسرق، طب اتسرق ازاي؟ اين البين؟ عملت محضر؟ طب المحضر ده يعني ايه؟ لازم الاسباب الظاهرة نعرف سببها، ما يجيش يقول لك هلك وانتهينا خسرته. في حد بيخسر كل المال؟ انا اشتريت حاجة بعشر تلاف، اخسر العشر تلاف ازاي؟ صعبة. انا كنت بعشر لما بعتها تجيب تمانية، يبقى خسرت الفين، ملكش ذنب يا عم، خلاص هاخد التمانية، دخلتهم في سلعتين، سلعة بخمس تلاف وسلعة بخمس تلاف، خمس تلاف الاولانية خسروا ثلاث تلاف، والخمسة التانيين كسبوا الفين، يبقى الفين وثلاثة مثلا، يبقى هنا المبلغ كله وصل لتسعة تلاف، هاخد التسعة تلاف بالكامل خلاص، لان انا ليا عندك عشرة، يبقى الخسارة اتحملها، وانت تخسر مقدار عملك. ما يقوليش اللهم انا شغل ببلاش، طب ما انت ضيعت الفلوس، يبقى يجبر هذا بهذا. ماشي يا جماعة؟ يعني هو بيضرب مثال الشيخ، يعني واحد اغمى عليه يفسخ العقل، المعنى دخل في غيبوبة موت مثلا، او زال عنه الاعز، يقول لنا زوال الاهليه عنه، جنن زال اهليته خلاص، اصبح ليس له الحق في التصرف في ماله، يبقى في الحاله دي بيسقط الايه؟ عقد المضاربه. ماشي يا مشي. الا اذا حصل اتفاق كتابي يبقى في وضع ثاني. ماشي يا مشي. الألفاظ، الألفاظ، ما جيش واحد يقول لمراته أنت طالق، يقول لك لا لا لا لا أنا ما كنتش أقصد، ما كانش فيه نية. نية إيه يا ابني؟ ده طلاق. بعت لك هذا قابلت اديتك الفلوس ومشيت خلاص، وقع البيع بمجلس بانقضاء مجلس العقد، تيجي تقول لي لا لا لا انا كنت بهرج، هرج مين يا عم؟ ما خدت ده المعنى يا شباب، يبقى في المعنى الالفاظ اللي طالعه من البوق بتقول ايه؟ ماشي يا مشي. نعم نعم، انت بتمضي عليه يبقى مقيد. نعم. الألفاظ مش المعاني. لك السلف التقص كذا تقصد ايه؟ انت تقصد لفظ، واللفظ اللفظ ده معروف له مدلول، بس يقول لك وهناك شهود. نعم ازاي؟ ادي له ايه؟ لا لا ما ينفعش، يبقى انت كده ايدت تصرف فريد. انا لا هو يعني محاسب مثلا ياخد منه الايه الفواتير ويأيدها وهو حر في البيع والشراء، طالما هذا التصرف لا يقيده، لا يقيد حريه بيعه وشراء، يبقى لا حرج. ايه خلاص العقود ديت نشوف ايه المشكله. بس ده اذا كان يتاجر في ملك بس، انما ده بيتاجر في اموال كثيره ازاي هتعين عليه؟ ما بيتاجرش الا فيه. لا حرج. لا تضييق معناه ايه؟ ان انا ضيق عليه في البيع والشراء، انما انا اصلا بضبط له حسابه علشان ما يتعاملش في سفاهه، يبقى لا حرج. نعم. احنا قلنا الخسارة الربح خلاص منصف، لما تعالي على الخسارة العامل لا يتحمل الخسارة اذا كان امينا. انت تاجر في السوق وفات بس حصلت اصلا انخفاض في السعر بضاعة ولعت، خدت بالك؟ دي يتحملها صاحب رأس المال. انما انا اصلا كعامل بشتغل وفاهم كويس، بس انا اللي ضيعت الفلوس بتصرفات خاطئة، فانا ضامن ادفع المبلغ بالكامل. ماشي يا مشير؟ يبقى لا بتاعه. ما هو مبني على التسامح. انت بتركب العربية من 40 للسويس مفروض تديله بريد، بتديله ربع جنيه، مبني على المسامحة. مبنية على المؤسسة، دي حاجات من حاجات أصل دي تختلف عن دي. عامل الصدقة ده ولي، ولي مال فانتفع من منصبه، إنما ده لقى 10 جنيه ولا 5 جنيه ولا 3 جنيه، لا يعني ما بيضرب حاجة كده يعني 100 وشيء. يعني أنا في رأيي إنها مبنية على المسامحة. أصل أنا النهاردة لما بيجي وتبقى لي 10 ساك عنده بقول له خلاص خلاص، أنا ما بديش للشركة، أنا بديها له هو. إحنا عندنا يا شيخ، طب أنا هقول لك، راجل بيجي ياخد الزبالة شغل، تمام كده؟ هذا الرجل الحقيقة بيعجبني جدا، نشيط في عمل، فلو أنا طلعت من جيبي مثلا جنيه ولا 2 جنيه وقلت له خد ادي له دوش، هل هتقول لي الكلام ده؟ ليه؟ ما دي زي دي. الحاجات البسيطة دي مبنية على المسامحة، إنما ده راجل أصلا خدت بالك واحد مثلا مأمور ضرائب راح هيخرب بيت، رحت أنا مديله 1000 جنيه هدية، ودي هدية ما واخدها عشان يخليني فقير، ما ادفعش الأبيض ولا حاجات من هذا المال، فخلي بالكم من الحاجات دي. لو يعني أخ يتورع وطلع من هذا المال لا حرج، إنما الحاجات البسيطة دي يعني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم.